إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ففي هذه الآية يأمر ربنا سبحانه وتعالى بأربعة أمور اختتمها بفعل الخير وفعل الخير عباد الله يعود نفعه على الفرد والمجتمع لذا أمرنا الله عز وجل أن نستبق بفعله فقال سبحانه فاستبقوا الخيرات وأثنى الله عز وجل على زكريا وزوجته وولده يحيى أنهم كانوا يسارعون بفعله فقال سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالخير عباد الله بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأنت أيها العبد الضعيف تطلب الخير من ربك سبحانه وتعالى في أي أمر مباح تهم بفعله فإنك تصلي ركعتين الاستخارة فقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا هممنا بأمر أن نفعله فإننا نصلي لله عز وجل ركعتين استخارة نطلب من الله الخير فالاستخارة طلب الخير من الله فيما أباحه بالكيفية الماثورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول جابر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن واعلم يا عبد الله أن العبد لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير. وهذا ما قاله الله عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالذي يعمل الخير لا يهضم حقه ولا يظلم، وإنما حقك محفوظ مكتوب عند الله عز وجل في صحيفة حسناتك. يقول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولهذا حقد علينا الكفار حقدا عظيما، ومن شدة حقدهم يتمنون أن الله لا ينزل علينا خيرا أبدا. يقول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون عن السؤال على الخير، فكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا عن الخير. قال حذيفة ابن اليمان كما في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. عباد الله، هناك أسباب جالبة للخير، كلنا يريد الخير، كلنا يريد الصحة، كلنا يريد العافية، كلنا يتمنى ما هو لصالحه في دينه ودنياه. هناك أسباب جالبة لهذا الخير، فمنها وأعظمها تقوى الله. قال الله عز وجل: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فلو أنك جعلت بينك وبين محارم الله وقاية، فإن الله عز وجل يرزقك هذا الخير. فالرجل التقي يحبه الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الله يحب المتقين. الرجل التقي الله معه بتأييده ونصره. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الرجل التقي يبصره الله عز وجل بمعرفة الحق. قال الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الرجل التقي يجد من كل ضيق مخرجا، ويرزق الله عز وجل من حيث لا يحتسب. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، تدور الدوائر، تكثر الفتن، لكن العاقبة لأهل التقوى والعاقبة للمتقين، كما قال الله عز وجل وقال: والعاقبة للتقوى. وإذا كنت في أخراك أيها التقي فإنك تلقى خيرا كثيرا. يكفيك قول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فيكفيك هذه المزايا لك يا عبد الله، إن اتقيت الله جلبت لنفسك الخير. ومن الأسباب الجالبة للخير المبادرة في فعل الخير. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. إن عملت خيرا تلقى خيرا يا عبد الله، فبادر بفعل الخير. ذات مرة كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس، تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العشاء، أخرهم إلى شطر الليل، إلى نصف الليل، ثم خرج عليهم ووجد الصحابة ينتظرون، ما سئموا ولا ملوا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما انتظروا الخير. ومن الأسباب الجالبة للخير عباد الله دعوة الناس إلى الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. ومن الأسباب الجالبة للخير تعلم القرآن وتعليمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا أيها الصائم، يا من شهدت معنا شهر رمضان، يا من كنت تجلس في المساجد من الظهر إلى العصر، أو كنت تجلس من بعد صلاة التراويح ساعة، أو ربما بعد صلاة الفجر إلى إشراق الشمس وأنت تقرأ القرآن، هل عزمت على أنك ستستمر بهذا الخير؟ هل عزمت على أنك تتابع في قراءة القرآن أم ستهجره كما حدث لبعض الخلفاء من بني العباس، فقال عند أن قيل له أن الخلافة جاءت إليه أطبق القرآن وقال: هذا آخر العهد بك. أطبق القرآن وقال: هذا آخر العهد بك. فحذاري حذاري يا عبد الله، فإن الله عز وجل أخبرنا أن الرسول يشكون إلى ربنا سبحانه وتعالى من أجر القرآن، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل سيبقى القرآن في الرفوف إلى رمضان الآخر؟ قد يقول قائل: أنا أتعب، لا أحسن القراءة ولا أحسن التلاوة. فيقال لك: أجران يا عبد الله، أجران على هذه المشقة وعلى هذا التعب. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة البررة وهم الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق فله أجران. تقرأ القرآن فيكون لك شفيعا عند الله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وجاء في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما، فيقول الصيام: أي ربي منعته عن الشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته عن النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. ومن الأسباب الجالبة للخير عدم أذية المصلين أثناء الصلاة. بعضهم ربما يضيق على المصلين في أثناء الصلاة، سواء في تسوية الصفوف أو في السجود أو في غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن عباس في السنن قال: خيركم ألينكم مناكب في الصلاة. ولهذا من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام أثناء تسوية الصفوف كان يقول: لينوا بأيدي إخوانكم، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر. ومن الأسباب الجالبة للخير الصيام. قال الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. ولا تظن يا عبد الله أن موسم الخير انتهى، فعندنا الست من شوال الآن، بعد يومنا هذا من أراد أن يصوم مباشرة أو بعده بأيام فلا بأس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كما جاء في مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري. ومن الأسباب الجالبة للخير تعجيل الفطر عند أن تكون صائما، أول ما يؤذن المؤذن السنة أن تفطر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث سهل: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومن الأسباب الجالبة الخير عباد الله اختيار المرأة الصالحة، اختيار الزوجة الصالحة. قال الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن الأسباب الجالبة للخير عباد الله الإحسان إلى الزوجة وإلى الأولاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن الأسباب الجالبة للخير عباد الله الصدقة في السر، الصدقة في السر. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد. ومن الأسباب الجالبة للخير رد الدين، وأيضا إعطاء شيء مع هذا، مع الرد، مع قضاء الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. ومن الأسباب الجالبة للخير عباد الله أن الناس يسلمون من شرك. جاء في السنن وصححه شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فخيرنا من يأمن الناس شره ويبتعدون عنه ولا يؤذي أحدا، أما ذاك المؤذي الذي يتقطع الطريق أو يقتل المسلمين أو يعمل ويحدث ويفسد ويجعل قلقلة في الأمن فهو شرنا وليس خيرنا. ومعاذ الله أن المسلم أن يقتل مسلما بغير حق، فهذا حرام حرام. ولو تأول المتأول لقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه مقالة عظيمة، قال: لزوال الدنيا أهون من عند الله من قتل امرئ مسلم. ومن الأسباب الجالبة للخير أنك تسلم على من قاطعك لدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما جاء في الصحيحين. عباد الله، نوصي أيضا نساءنا بتقوى الله عز وجل وعمل الخير، وأنهن لا يفرطن في الصلاة، وأن لا يحدثن منكرا سواء كان في الأعياد أو في غير الأعياد. فبعض النساء ربما تكون قاسية على أبيها وأمها، وبعضها قد تكون قاسية على أم زوجها، وبعضها قد تكون قاسية على زوجة ابنها. فاتقين الله سبحانه وتعالى، أنتم مسؤولات بين يدي الله عز وجل، بادرن بالخير. والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام حث النساء على الصدقة وقال لهن: إني رأيتكن أكثر أهل النار. عباد الله، في يومنا هذا لنا أن نوسع على أنفسنا وعلى أولادنا على أن لا نحدث محرما، لا نرتكب التصاوير، فالتصاوير محرمة سواء للرجال أو النساء في المصلى فإنه محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فهذا محرم. وأيضا: إذا أحببنا الخير نأتيه من بابه. فإن السنة في هذا اليوم أن الإنسان يغتسل ويلبس أحسن ما عنده قبل مصلى العيد، ثم يخرج إلى مصلى العيد، وقبل أن يخرج يأكل تمرات في بيته لا أن يأكله في المصلى. هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل فوزنا ويجعل عيدنا فوزا برضاه سبحانه وتعالى. اللهم اجعل رمضان هذا راحلا بذنوبنا، قد غفرت سيئاتنا ورفعت درجاتنا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.